سيدنا محمد ربى بالأطفال، كيف يشيلوا هم الدين ويقودوا الأجيال؟ سيدنا محمد ربى بالأطفال، كيف يشيلوا هم الدين ويقودوا الأجيال؟ سيدنا محمد علمنا الأخلاق، كيف نصلي وكيف نصوم للمولى الرزاق. سيدنا محمد علمنا الأخلاق، كيف نصلي وكيف نصوم للمولى الرزاق. قدوتنا للأبد سيدنا محمد، قدوتنا للأبد سيدنا محمد. سيدنا محمد وصانا بالجار، نحفظ حقه وما نأذي حتى سابع دار. سيدنا محمد وصانا بالجار، نحفظ حقه وما نأذي حتى سابع دار. سيدنا محمد وصى بالأبوين، حق الوالد فوق الراس والأم جوا العين. سيدنا محمد وصى بالأبوين، حق الوالد فوق الراس والأم جوا العين. سيدنا محمد علمنا الإتقان، علمنا نخلص للمولى ونبنيها الأوطان. سيدنا محمد علمنا الإتقان، علمنا نخلص للمولى ونبنيها الأوطان. سيدنا محمد قدوتنا للأبد سيدنا محمد. سيدنا محمد ربى بالأطفال، كيف يشيلوا هم الدين ويقودوا الأجيال؟ سيدنا محمد ربى بالأطفال، كيف يشيلوا هم الدين ويقودوا الأجيال؟ سيدنا محمد علمنا الأخلاق، كيف نصلي وكيف نصوم للمولى الرزاق. سيدنا محمد علمنا الأخلاق، كيف نصلي وكيف نصوم للمولى الرزاق.